حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح مصباح الصدور يا حبيب سلام عليك صلوات يا محمد.